رجع ركبي يتامى وصعبها الرجعة وكان طفلة فقدت وامها من فجعة رجع ناوي الخطاوي صعبة على الهزة نساوينا ابتضل يا خويا من فزعة نساوينا ابتضل يا خويا من فزعة رجع ركبي اليتامى وصعبها الرجعة وكم طفلة فقدت وامها من فجعة رجعنا والخطاوي صعبة عالهزة نساوينا ابتضل يا خويا من فزعة وصلناك يا أرض لو لاحت لنا الكبور على خدي الثواقل تلتضي الدمعة وصلنا واعتلى صوت البكي والنوم وظنك هل بجي قبرك تسمع وظنك هل بجي قبرك تسمع رجع ركبي اليتامى صعبها الرجعة وكم طفلة فقدنا وامها من فجعة رجعنا والخطاوي صعبة على الهزة نساوينا ابتضل يا خويا من فزعة وصلنا كربلا ولاحت لنا على خدي الثواقل تلتضي الدمعة وصلنا ويعتلى صوتي البكي والنوح وظنك هل بجي قبرك تسمع وظنك هل بجي قبرك تسمع يا خويا من السريج تقوم وسلم علينا وصلنا وروحتي دريبة يا غالي من دفن وين يا غالي من دفين وين أني مشتاق لأخواني وجافني ذاب لعيون وعقلي نادي عباسة وقلبي حن إلى حسين وقال ويحن إلى حسين أني طول الدروب راسك يحاجي دروبي موحشة وانت لتسليني وراس الكافل يراقبني بعيونه كثور وافي برغم موته يحامي أني طول الدرب راسك يحاجيني دروبي موحشة أنت تسلي وراس الكافل يعقبني به عيونه يا غالي من كثر وافي بربط موتى يا حرامي في كل خطوة سبي أتذكرك حاسس يمر بعين عزي وياك ويسليني أمشي والتفيت طفي كل لحظة أمل عندي تعطي الموت ويبجيني أمل عندي تعطي الموت ويبجيني وصلنا كربلا وناحت لنا الإذبوح على خدي التوابي تنتظي الدمعة وصلنا واعتلى صوت البكي والنور وظنك هالبكي في قبرك يتسمع يا خويا لسه بيجينا دقوم وسلمي علينا وصلنا وروحتي دريبة يا غالي من دفن وين أني مشتاق لأخواني وجافي وقل العين وعقلي نادي عباسة وقلبي يحن إلى حسين وقلبي يحن إلى حسين دامي قبرك أتقرب دمي عيش واقف صف نعم دار بالسبي قاسي واني منك صعب أصف تركت اوصاني لعيونك وعوف الدنيا واتغرى يا خويا انهض من الموت اجتك من السبي زين اذا من قبرك اتقرى دمي عيش واقي تصفف نعم دار بالسبي قاسي واني ملك صعوبة صعب سربت اوطاني لعيونك وعوفي الدنيا واتغرب يا خويا انهض من الموت جاتك من السبي زين عجب والشاط بعده ما يجي في نهره اش كثر صعبه تصد للعين ويتنضره ورماد الخمه بعده على الثرى باقي وبعد بعد مشهد خيمه مستعر جيت براسك وانوارت يعشيلكم وما ادري الدفن يفتح لي قبر وشميت القبر وعرفت يا مظلوم يفوح من القبر عطر والزهر عجب والشاط بعده ما يجي في نهره اش كثر صعبة تصد للعين ويتنظرة ورماد الخيمة بعد على الثرى باقي وبعد بعين مشهد خيمة مستعرة جيت براسك وأنوارة تعشيلكم وما يدري الاندفن يفتح لي قبر وشميت القبر وعرفت يا مظلوم يفوح من القبر عطر أمي زهرة، يفوح من القبر عطر أمي زهرة. بعد ما لي صبر يا خويا للقبر، بعد ما لي صبر يا خويا للقبر، اخيدني يا حبيب ويا كثر صعب الدرب، اني بولي تغرب وجيتك احتك حمار. بعد ما لي صبر يا خويا للقبر، اخيدني يا حبيبي وياك كثر صعب الدرب، اني بولي تغرب وجيتك احتمل بحمار. خويا يا حسين انت عني وين تظهر عدل تسبي النساء، وحدي في السفر قاسي القدر، بس رضيتني كتبت السماء. أقهري العدا أبقى صامدة، يندحور يزيد تبقى كربلاء، تخسئ القيود تخسئ الجنود، تنتهي السيوف تخلد الدماء. خويا يا حسين انت عني وين ترضى العدا تسبي النساء، وحدي في السفر قاسي القدر، بس رضيتني كتبت السماء. أطهاري العدا أبقى صامدة، يندحر يزيد تبقى كربلاء، تخسئ القيود تخسئ الجنود، تنتهي السيوف تخلد الدماء، تنتهي السيوف تخلد الدماء. صاحي سموني اخويا وقال اواني خارجي، بس رغم هذه الغزية ما كسرني جيش مي، ما كسرني جيش. صاحي شتموني اخويا وقال اواني خارجي، بس رغم هذه الغزية ما كسرني جيش مي، ما كسر الجيش مية. في الطريق الصعبة ما أترك أني حجار، ورغم كل مصيبة ما أجزع من مصافي، أفتح كتاب المآسي وأقرأ عن زينب، تتعب الدنيا إلى تتصفح كتابي. أني زينب والحزن يمشي مع بلادي، شايلة وياي المآسي وذكرى أحبابي، أحضر الهبة وسكر عفة ولي الحارة، ما قدر جيش الأعادة يكتب غياري، ما قدر جيش الأعادة يكتب غياري. ودي أواصل مشهدا وأندف الوهيا، لو يكتب الله يا حبيبي جارجينا، ودي أواصل مشهد وأندف الوهيا، لو يكتب الله يا حبيبي جارجينا. لبينا باسمك وهتفنا يا حسين فخرنا، ماجور ماجور انا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا. ودي اواصل مشهدك واندفن وياك، لو يكتب الله يا حبيبي جان جينا. ودي أواصل مش ما شاء الله صوت أندفن وياك، لو يكتب الله يا حبيبي كان جينا. لبنا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا. لبنا لبنا يا حسين يا حسين يا عزنا وفخرنا. لبينا بعد لبينا باسمه ودفنا